الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه. أما بعد، فموضوعنا اليوم كما ذكرنا بالأمس سيكون إن شاء الله في بيان الحكم بغير ما أنزل الله. ومن الآن إلى قبل أن ندخل إلى صلاة العصر إن شاء الله، أحاول أن أذكر الأخوة بما ذكرناه في الحلقة السابقة فيما يتعلق بضوابط التكفير. القضية الأولى التي أذكر بها الإخوان أن الأصل في المسلم الإسلام، الأصل في المسلم الإسلام، ولا يجوز أن يخرج المسلم من الإسلام إلا بيقين كما دخل بيقين. يعني من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا يقين أصبح الآن، فلا يخرج منه إلا بيقين، كما قرر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أي فتح الباري، قال: لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بيقين. هذه القاعدة يا إخواني ضرورة أن تكون واضحة للعيان ويدركها الإنسان وهو يريد أن يعالج أي قضية من قضايا التكفير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Dear brothers, Sheikh said that inshallah, as we told you yesterday, we'll discuss today about the topic rulings with about the ruling by other than Sharia. What is the hukm of Islam about those who are ruling with by other than Sharia? But before we go to prayer for Asr, inshallah we'll discuss something about dawabit takfir. Dawabit means general rules and regulations about labeling somebody of being kufr, because this is the issue of our time. So this is, maybe it has some relations with this topic. So before Asr, inshallah, we're going to discuss the first thing that in Muslim is a person when he says La ilaha illallah, he is a Muslim with certainty. So this is the natural state of a Muslim, that he is Muslim and he has got Islam and Aqidah with him. And after this word Shahada, when a person declares Shahada, he is a Muslim with certainty, and he will remain as Muslim until and unless he commits something that is that takes him away from Islam. But this also should give the same degree of certainty. If not, then he will remain Muslim. This is general rule, this is a basic rule concerning anybody. Now he's quoting about Ibn Hajar Asqalani, the Imam of Hadith, well-known scholar, whose book is Fath al-Bari. This is the commentary on al-Bukhari. This, in his book, Ibn Hajar says that a person, a Muslim, when he says La ilaha illallah, he enters in a contract, that is contract of Islam. So he will remain in that contract until he comes something which contradicts, which destroys that contract. So he will remain Muslim unless and until unless we know something that takes him away. This is a general and basic rule about takfir. Takfir means leveling or issuing a hukm of somebody as being non-Muslim. قضية ثانية أن خلف المسلم بالكفر من أكبر الكبائر، يعني أكبر من اتهامه بالزنا أو السرقة. أكبر تهمة يتهم بها المسلم وبالتالي جرمها عظيم هي أن يتهم المسلم بالكفر كما قال صلوات الله وسلامه عليه في حديث الصحيحين حديث ثابت بن الضحاك أنه قال ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومعلوم أن قتل المسلم المؤمن من أكبر الكبائر، من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. كذلك حديث الصحيحين من حديث ابن عمر أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إما القائل وإما المقول. فلذلك علينا يا إخواني أن ننتبه لهذا، ولأن نخطئ في عدم التكفير أبرأ للذمة في أن نخطئ في التكفير. يعني لأن تخطئ في عدم تكفير مسلم أبرأ لذمتك عند الله من أن تكفر عبدا مسلما. The first point now is the saying a person, labeling a person that he is a kafir is one of the major sins, like killing him or any kabair, major kabair. Even it is worse than telling a person, telling about a person that he is adulterous or he is theft or any other this type of things. So if you slandering a person with all these things, this is even lesser than saying a person kafir, because it is one of the major sins, that is a kabair. Because the hadith reported by Sabit ibn Dhahak, this hadith is sahih, he said that anybody levels a person, says about another person, Muslim, is a kafir, it is as if he's killing him. Saying a person that he is a kafir, as if he killed him. And it is known in Sharia that killing a person is one of the greatest and of the most severest sins of Islam, in Islam. So, like he's killing him. And another hadith that if a Muslim person says to other person as a kafir, oh kafir, so one of them is kafir, one of them is certainly kafir. If the person is addressing him as kafir, if he is, then he is correct. But if he is not kafir, yet he is calling him kafir, then this utterance of kufr will come back to him. So you can imagine how severe it is. If a person, so it is very serious, if a person making a mistake in labeling a person as kufr, so it's not labeling is better than labeling him. That means that if you say if a person is actually kafir, but by your own reasoning or understanding of Islam, he says that he is not kafir, so it's better than you come to the conclusion that he is not kafir, is better and safer for you than you labeling a person and who is and he is you are saying that he is a kafir, and actually he is not. Because if he is not kafir, and he is kafir and you made a mistake, just you made a mistake. But if he is not kafir and you tell him kafir, that is kabira. Is it clear at this point, brother? If a person is kafir actually and you are saying him kafir, so yes, he already is kafir. But if you're making mistake in saying somebody who is not kafir, so it is kabira. And if you're making a mistake that he's, so one mistake, that is just a mistake, and if you're saying who is not kafir, then it is kabira. I think it is clear. ثالثا أن أساس تكفير المسلم أو أساس التكفير هو التكذيب. يعني أساس التكفير التكذيب، فمن كذب الرسل أو فعل فعلا يشعرك بأنه مكذب كان يسب الله ويسب الرسول كما ذكرنا. فالأساس كما يقول ابن تيمية رحمه الله وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه، أي أنه يعلم أنه صادق لكن امتنع فكان تكذيبا عمليا. فأساس الكفر هو التكذيب وما يترتب عليه بمعناه، وبالتالي تخرج الأعمال في غالبها إذا لم يكن أساسها التكذيب من الكفر. يعني لابد أن نعلم بأن المجمع عليه بين أهل العلم أن الكفر أساسه التكذيب. Why it is so dangerous because the foundation of the kufr is takzib. Takzib means denying. It's measures of aqidah. If you say somebody is kafir, that means basically he doesn't believe in the teachings of the Prophet. So it is the first step and foundation of kufr, that he denies the facts and truth brought by the Prophet. And second step of kufr is, as Ibn Taymiyyah has said, that if somebody knows the fact and yet he doesn't abide this, doesn't obey the rules of Sharia, but he knows it properly, he knows the teachings of the Prophet, message of the Prophet, and still he doesn't obey that message, this is also kufr. But basically and primarily, the kufr starts with denying, rejecting, refusing the message. That is why you have to be very careful, because you don't notice in the heart. It comes secondarily in about actions. So actions come, some actions make a person kafir, but it is secondarily. Firstly, with that faith of rejecting it. So, نصلي إن شاء الله ندخل وقت الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله صلى الله وسلم على خير إن شاء الله. الأمر الثالث في إخواني أن الأمر الثالث من موضوع المقدمات حول مسألة التكفير أن هناك أمور مجمع عليها بين علماء الأمة على أنها كفر، وهناك أمور اختلف فيها العلماء بين مكفر وغير مكفر. أولا لابد أن نعلم أن الذي يحدد أن هذا النوع كفر أو غير كفر هم العلماء، والحمد لله معظم القضايا قد انحصرت بين أهل العلم، خاصة جيل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. فأقول إذن المكفرات بعضها مجمع عليه، كتكذيب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو سب النبي، أو سب الدين الذي ذكرناها، وبعضها مختلف فيه كتكفير تارك الصلاة، أو تكفير المتأول أو الذي قال بقول كفري كالخوارج والمرجع من قال بخلق القرآن، هذا مختلف فيه. فلا بد إذن أن نعلم أن المختلف فيه يعذر صاحبه وإن كان سمينا الفعل كفرا، وإلا كما قال ابن حجر رحمه الله وتبعه السيوطي في هذا، قال: والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تكفرهم، فلو أخذنا بهذا القول للزم تكفير الأمة، لأن كل طائفة تكفر الأخرى، فهؤلاء في الخوارج يكفرون أهل السنة، وأهل السنة يكفرون الخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك، فلن يبقى أحد إلا يكون قد كفر. فالعمدة إذن أن الأمور المختلفة فيها لا ينبغي لطالب العلم أن يبت فيها، وإنما عليه التوقف. فإذن هناك أمور مجمع عليها، وهناك أمور مختلف بين العلماء فيها، وللعلماء فيها تفاصيل، فينبغي على طالب العلم أن يعذر أو أن يتبع العلماء فيما ذهبوا إليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. We are still continuing the same topic about the takfir. Takfir means labeling kufr. Some saying about somebody that he is kafir. This is term called takfir. The third principle regarding takfir is, there are two types of Islamic teachings. One which is, consensus about among all scholars of all times have agreed that if a person commits such and such things, then he is kafir. Like denial of the Prophet, denial of the Quran, rejecting the existence of Allah Azza wa Jal, the basics, the principles, basic and foundations of Islamic teachings. So there is consensus among all scholars of all times that if any person says something, so he is kafir. But there are other group of teachings and other groups of things in Islam. There is no agreement, general agreement among scholars. Regarding this thing, one should be very careful, but rather Sheikh has concluded lately that one should stop saying somebody if he commits this type of things that he is kafir. Like though most of the earlier sects in Islam like Mu'tazila and Khawarij, they have interpreted so many teachings of Islam like the Quran. About the Quran, they did say that it is created thing of Allah Azza wa Jal. So, and so many other things about the grave, punishment of grave and من الأمثلة للمختلف فيها خلق القرآن ومثله خلق القرآن تارك الصلاة أيوة أيوة that's what I was remembering and who doesn't pray at regular prayers so they are among scholars who say that he's kafir but there are other opinion that he's not kafir who doesn't pray the regular prayers and similar things. So these things, these things are among the scholars, there is no agreement that he will be kafir. See, if a person commits these things, then one has to think before saying kufr. That regarding the Islamic sects and their views, Ibn Hajar Asqalani, the great scholar, the commenter, the Bukhari, he says that the sects, the firaq, when they say about some other, the opponent group that they are kafir, their views will not be accepted. And As-Suyuti, another giant scholar, has agreed with Ibn Hajar al-Asqalani. Because if we agree, if we accept the verdict of kufr issued by one group to against another, then nobody will remain in Ummah as Muslim. Everybody will be kafir. Because the Khawarij, earlier time Khawarij, they said that the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, including Sahaba, they were kafir. So many Sahaba, Khawarij, said about Sahaba and general Muslim Ummah, they are kafir. And so many other groups has labeled other groups as being kafir. So if we accept the group, the views of all groups and their verdicts, the whole Ummah will be in some sort of kufr. So that is why Ibn Hajar and As-Suyuti, they both agreed that the views and verdicts of groups against other groups will not be accepted. So regarding those things which makes a person kafir clearly, and the Ummah has consensus on these things, is very clear among Ummah. From the time of Sahaba, the companions of the Prophet and their students, from the earlier time of 20, those things are very clear, which makes a person, the committing, if person commits those things, makes a kafir. Those are very clear. الأخيرة والحولها أن الكفر يطلق على القول ولا يلزم منه تكفير القائل وهذا أيضا موجود في بعض ألفاظ السلف أن يقول هذا كفر وهذا من الكفر فيريدون به كفر القول لا كفر القائل كما قال ابن تيمية رحمه الله وتكفير الجهمية مشهور عند السلف والأئمة لكن ما كان يكفر أعيانهم ذكر هذا في رسالة له اسمها المسائل الماردينية فيقول تكفير الجهمية أي مذهبهم وتكفير القائلين بخلق القرآن والنفاة مشهور عند السلف والأئمة لكن ما كان يكفر أعيانهم ومثله ما فعله الواثق في عهد الإمام أحمد بن حنبل، فإنه قد قرر عقيدة غير عقيدة الإسلام الصحيحة، قرر عقيدة خلق القرآن، عقيدة المعتزلة بكاملها، وجعلها دستورا ونظاما، وأرغم الناس على القول بها وعاقب على ذلك وسجن. ومع هذا فحتى الإمام أحمد نفسه الذي عذب ما كان يكفر الوافق، بل كان يدعو له وكان يسأل الله له الهداية. فإذن السلف فرقوا بين الكفر وبين تعيين الكافر، لأن هذا كما ذكرنا قد يكون له موانع كالتأويل والفهم الخاطئ، اتباع الهوى إلى غير ذلك. لذلك فالسلف رضوان الله عليهم والأئمة ما كانوا يكفرون كل من قال الكفر حتى يستبين لهم الأمر. إذا فهمت هذه الضوابط وأرجو أن تكون واضحة، فإننا بعد ذلك نستطيع أن ندخل إلى أصل البحث، وقد اطمأنينا على أن الإخوة قد فهموا الأساس الذي يبنون عليه هذه المسألة. Now the point is, there's difference between the word of kufr or in saying kufr about their ideas and views and identifying persons. This is very important point. The big Imam Ibn Taymiyyah has written a small treatise, a small book about pamphlet about this, Masail al-Mardiniyah. Ibn Taymiyyah. This pamphlet is by Ibn Taymiyyah, Al-Masail al-Mardiniyah. In this pamphlet, Ibn Taymiyyah has made clear that the views and ideas, you can say their views as kufr. What they teach, what they preach, that is kufr. But regarding their persons, this person, that person, no. Imam Ahmad, take the example of Imam Ahmad, who is a champion, alhamdulillah, the cause of the Ahlul Sunnah al-Jama'ah in his time. And he was persecuted for this, and he suffered so much. Yet, those people who believe that the Quran was a created thing, Khalqul Quran, those who believe the Khalqul Quran, all the earlier Aima said this is kufr. This faith itself, believing in that the word of Allah is created thing, is kufr. But regarding those persons, these Mu'tazila and Jahmiyyah, they are not identifying these persons, those who hold this view that they are kuffar. Because this may be ta'wil, the interpretation is involved. Therefore, what they believe in is not the out of that denial. The denial is not that the motive of their word of kufr. Because there is their understanding, this ta'wil. They thought this way, they interpreted it in this way. That's why the earlier scholars said there's a difference between the word of kufr, between the views being itself kufr, and identifying and labeling those people as kuffar. Now we are entering the hukm al-ghayr ma anzal Allah, any about those people who rule by other than the sharia, other than the law of Allah. So it is closely related with this issue. Now if you understand this, who are kafir, why not kafir, what are the issues which makes a person kafir, what are the other issues which doesn't make a person. So if you understand these things, what basically has been told now, that it will make the understanding this easy, inshallah. المصنف هنا أوجد الفصل بقوله الحكم بغير ما أنزل الله. وهذه القضية متداولة في كتب العلماء والفقهاء، وعامة الكتب الفقهية تبحث مسألة الإمامة، متى يعين الخليفة ومتى يعزل ومن له حق عزله وما يترتب على عزله من منفعة ومضرة، متى يخرج عليه ومتى لا يخرج. هذه مبسوطة في كتب الفقه، ما من كتاب من كتب الفقه كالمغني ومجموع النووي وغيره إلا وهي فيه، ولم تعطى الاهتمام وإبرازها على أنها من أصول الدين إلا عند الرافضة وأهل الأهواء كالمعتزلة. يعني لم يعطي هذه المسألة، مسألة الإمامة، أكبر من حجمها إلا الرافضة والمعتزلة. وأما أهل السنة فنظروا إليها عبر ما نظروا من عموميات الشرع وعموميات النصوص، وعاملوها هذه الآيات أو هذه القضية بما عاملوا به مجمل القضايا الشرع من غير إفراط ولا تفريط. فلذلك من عدها من أصول الدين فقد افترى. وقد رد عليه ابن تيمية رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة عندما جعلوا الإمام أصلا من أصول الدين، رد عليهم وبين على أنها ليست كذلك، بل أصل الدين هو إصلاح العقيدة، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولذلك الرافضة جعلوا الإمام الركن السادس من الإيمان، والإمامة هي عندهم الحكم. فهذا يجب أن ينتبه إليه، على أن إعطاءها أكبر من حجمها هذا ليس من هدي أهل السنة، بل هو من هدي إما الرافضة وإما المعتزلة. Now this issue of ruling other than by Allah's law, Allah's Sharia, this Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this issue in the Quran, and the, this author of this book has made one section for this issue. And all the books, earlier books in Islam, the major books of fiqh like Al-Mughni and other books, you find they have discussed this issue under the chapter of Al-Imamah, Al-Khilafah, how an imam will be appointed, and what are the things by which, on which ground an imam will be ousted. On these issues they have discussed. So this is not a new thing. All the earlier fuqaha and scholars have mentioned in their works this issue. But there is a difference. The Ahl-Sunnah wal-Jama'ah in general, they discuss this issue under this khilafah, under this imamah, the topic of imamah, in generalities of Islamic Sharia. But the Rawatib, the Shia and Mu'tazila both, they give this issue the importance more than necessary, more than it's due, because they regard imamah as basics of Islam, one of the fundamentals of Islam. But in Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, imamah means setting a person, ruler, appointing a ruler for Muslim community, is not a part of, or it is not the fundamental of Islam. And Shia and Mu'tazila both, they regard this as one of the essential parts, rukun, and fundamental pillars of Islam. Here comes the difference. Ibn Taymiyyah, in his famous work Minhaj al-Sunnah, which the refutation on Shia, he has discussed this issue in detail, and he said the primary intention of Islam and Sharia is to purify aqidah, purify soul. It's islah al-aqidah. That comes from iman. It's iman in Allah and Akhirah and all these things. But this imamah and khilafah, these things are important, but it is not as pillar and foundation of Islam. فالمصنف يقول إن من مقتضى الإيمان بالله تعالى الخضوع لحكمه جل وعلا، فإن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني من مستلزمات الإيمان الخضوع لحكم الله عز وجل. فما المراد أولا بحكم الله سبحانه وتعالى؟ ليس فقط المراد هو الحدود، وإنما المراد بكل ما قضى الله عز وجل من عقيدة أولا، وشريعة، ومعاملات. فإذا فإن الله هو الحكم سبحانه وتعالى في كل شؤون الحياة، وليس في شأن واحد أو اثنين أو عشرة من شؤون الحياة. لذلك قال المصنف: فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله، ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله في حق الحكام أي الولاء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال في حق الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فبين سبحانه وتعالى بأنه يجب على الحاكم والمحكوم أن يرجعوا أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتحاكموا إلى شرعه جل وعلا، وهذا لازم لهم، وهو من مقتضى الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. Now it's the requirement of Iman in Allah Azza wa Jal to obey all His commandments and all the laws Allah Subhanahu wa Ta'ala has revealed in His book. But it is not just in few things regarding this government or law. Everything that Allah has revealed, they have to accept and obey Allah's all rules. Just one point that's left in the earlier part before I come to the verses of the Quran, that it is not the method of Ahl Sunnah wal Jama'ah to give this issue its importance or discussion more than is due. It is rather in under the influence of so many things that this issue become so important now. So it is, should be discussed in general rules in Islam, but it's making big issue. It is the primary and number one issue. It is not the method of Ahl Sunnah wal Jama'ah that Sheikh said in earlier. Now, so it is just a person, when a person claims that he believes in Allah Azza wa Jal and all the faith, so that's the requirement of this, the necessity of this Iman, that whatever Allah has commanded, he must accept it and must put in practice and bow down to Allah's will and Allah's commandment. This is the requirement. But in everything, and this this, what is the hukm of Allah? That you bow down to hukm, rulings and commandments of Allah. What is that? That is whatever Allah has revealed in Quran and Sunnah together. So Allah is ultimately, and Allah is the ultimate hakam. Hakam means the one who rules, the judge, the arbitrator. So in every issues of life, we have to refer to Allah Subhanahu wa Taala in whatever He revealed in His book. Allah says in the Quran, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا. Verily Allah commands you to render back the trust to you, to its owners, to those they are due to them. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Whenever, look, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, whenever you rule, you judge among people, judge with justice. أن تحكم بالعدل. العدل is what is Allah has revealed. And another verse Allah says, يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Oh, you believe, obey Allah and obey His Prophet and those among you who are in authority. If any disagreement or dispute occurs among you, so then refer to Allah and His Prophet. If you believe in Allah and the Day of Judgment, that is better and more suitable, that is ultimately that is more suitable for you. This is the verse. This verse says that it is obligatory on the public, on the Muslim Ummah, to demand from the rulers to be ruled by, to be judged by the Sharia, and it is wajib, obligatory on the rulers to rule and judge according to the Sharia. So in both sides, as ruler, they have to rule. They are obliged by Sharia to rule according to Allah's commandments. And common and Muslim Ummah, it is obligatory over them to, whenever they go to have any judgment, they should demand that you must judge us with by the law of Allah Subhanahu wa Taala. ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا يجتمع الإيمان في القلب مع التحاكم الطوعي الاعتقادي إلى غير ما أنزل الله. يعني يقول المصنف لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، أي الناس هؤلاء، أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أن كيف هؤلاء يزعمون أنهم مؤمنين، هؤلاء هذه الشعوب سواء كانت يهود أو نصارى أو مسلمين، ويريدون، أي هم يسعون إلى أن يتحاكموا إلى الطاغوت، حتى قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون حقيقة حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي أنه لا يمكن لهؤلاء الناس أن يؤمنوا حقيقة إلا كشعوب رضوا بأن يتحاكموا إلى الله سبحانه وتعالى في شأنهم، لكن هذا كما سنفصل يعتمد على ما ذكرنا من قواعد أخرى حتى لا يفهم النص على عمومه. ثم قال عن الحكام، لأن هذه الآية في الشعوب، فلا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون هذه الشعوب أن يتحاكموا إلى الطاغوت، حتى قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحكام أي الولاة قال فيهم سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه تلك الآية عامة للشعوب والحكام، وهذه أيضا عامة في الشعوب والحكام، ولكنها تنصرف على الولاة بالدرجة الأولى. متى يكون هذا الإنسان سواء كان فردا أو حاكما كافرا كفر مخرج من الملة؟ هذا سنفصله، لكن من لوازم الإيمان ومن مقتضيات الإيمان أن يكون رغبة في قلب العبد أن يتحاكم إلى الله وحده سبحانه وتعالى، فالحكم لله العلي القدير جل وعلا وحده. فإذا دخل في قلب العبد رغبة في أن يتحاكم إلى غير الله سبحانه وتعالى فليعلم أن إيمانه فيه شيء، إما ناقص وإما منتهي تماما. إيمان هذا العبد الذي يرغب في أن يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل إما منتهي أي ما عنده إيمان، وإما على شفا جرف هار يكاد يهلكه في نار جهنم. Now the point is, if a person wishes to be judged by other than Allah's Sharia, then there is no iman, or it contradicts iman in a person's heart. This wish, this trends a thought, and iman can get together, because this is the necessity, requirement of iman. That when you believe in Allah, accept all His commandments. But if a person says he is believer and still wish, the word is very important, he just wish that he should be ruled to by man-made laws, there is this contradiction, very, very basic of iman. Why? What is the dalil of this? The evidence of this is the verse that has been quoted here. In which Allah subhanahu wa ta'ala says, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ. O Prophet, have you seen those people who claim that they are believers? In Arabic, in يَزْعُمُ, those who know Arabic, يَزْعُمُ basically it comes to for those who are liars. So they claim to be believer, but you can say they are not. بِمَا أُنزِلَ, they say that they have believed in whatever has been revealed to you and whatever has been sent down before you. Yet they wish to be judged, or they go or to refer to the Taghut to be judged by them. وَقَدْ أُمِرُوا, while they have been commanded that they should reject the Taghut, but Shaitan wants to take them far away and astray. So here is this Taghut has been, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded this verse, reject the Taghut, refuse it. And those people who want to be ruled by Taghut, that means there is no iman, it is just claim. Even there's another verse that is very, very clear. That's the one of these is signs of Nifaq. This in this verse, it just came from under that banner that Nifaq people, that they, this their attitude. It's another verse in which Allah says, "Fala wa Rabbika." No, by your Lord. It's a denying, it's just denying, no, what is coming from its continuation, no, by your Lord. They don't believe until they accept you as their judge. All their disputes that occur among them. And after that, they don't find in their hearts any resistance, and they submit it, they accept it with complete submission. So here the negation of faith, there is a negation of iman. If in whatever disputes occur in society amongst them, in every issue, if they don't refer to the Prophet as judge, then there is no iman, because Allah has started with the swear, with the qasam. So here there is a negation of iman with the strongest term. This is general, the public and rulers, but these other verses here from the Surah Al-Ma'idah, this is basically about the rulers, about the judge. And this very famous, much quoted, well-known verses, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. And those who don't rule, don't judge according to Allah's Sharia, whatever Allah has revealed, then they are kuffar, they are unbelievers. And other words, those who don't judge according to Allah's revealed law of Sharia, then they are the wrongdoers. And the third is those who don't rule according to, or those who don't judge according to Allah's rule or Allah's Sharia, they are the sinful, fasiq, or rebellious. These three verses of Surah Al-Ma'idah, they are basically targets, they basically target the rulers. Although the ruled, those people who want to be judged by Allah, the man-made law, they also include, but basically targeted by the rulers. Now this is the general rule, because if once a person believes in Allah, it's necessary that he must accept and must be, there should be wish in his heart to be ruled by Allah's law. But he doesn't do, this is the sign of nifaq, and that means there is either in his heart, after believing in Allah, after accepting the Shahada and accepting Islam, still there is a wish in his heart to be ruled by Taghut, by the man-made law, then either there is no iman at all in his heart, or that is iman, just little bit of iman, reduced little, very weak iman left in his heart, that will any time it will be finished, or it will destroy himself. فالمصنف هنا يقول يبين أن المقصود بالتحاكم من الله في جميع مواد النزاع حتى في الأقوال الاجتهادية وأقوال العلماء، أي بمعنى أننا لا نفهم أن الحكم بغير ما أنزل الله هو خاص في ما يفعله حاكم معين في بلد معين، وإنما هذا عام فيما قاله الفقهاء أو العلماء أو الناس على اختلاف مراتبهم وأحوالهم، فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو داخل في هذه الآية مطلقا، وليس هناك من نص يخصص. فلذلك قال يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة، فما وافقهما أخذوا به. ثم لا يجوز أيضا تجزئة الدين وأخذ قضية واحدة من الدين وترك الباقي، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فلا يجوز أن نأخذ قضية واحدة من قضايا الدين ونطبقها ثم نهمل الباقي، فإن هذا من ضرب الكتاب بعضه ببعض، فهذا عام. ولذلك يجب أن نفهم الحاكمية على أنها عامة، فمن شرع في العقائد، ومن شرع في الفقه، ومن شرع في المعاملات، ومن شرع في الحكم، في أي أنواع التشريع غير تشريع الله عز وجل، فهو داخل في الآية. بل أن كل ما كان المشرع فيه مهم كانت الجريمة أكبر، فالتشريع في العقيدة بغير ما أنزل الله لا شك أكبر من التشريع في المعاملات، فإن أمر العقيدة وأمر الشرك والتوحيد أكبر من أمر. يعني لو فتح رجل مقبرة وبنى عليها أضرحة أكبر جريمة في دين الله عز وجل ممن فتح بارا أو فتح بيت دعارة. ومثله يعني كلما كانت الجريمة شرعا كبيرة كلما كان فاعلها أكبر. فإذا فهم هذا يفهم على أن الآية عامة، ويأتي السؤال ما حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ يعني الرجل شعب فردا عالما حاكما حكم بغير ما أنزل الله، فما حكمه في الشرع؟ نعم. So one point left from the earlier part is that doesn't mean just because of these texts anybody we find comes under this and we issue a fatwa, he is kafir. No, because the earlier the general principles and rules that has been mentioned, that is the reason that we have preceded that. So under those principles, general principles and regulations, you have to understand these nusus, and further discussions will come later on. But one point is that's important, that when you come to discuss this issue, first thing you come strikes your mind is that certain point, certain rules and laws of Islam. Because you say this is about law and about what is related with the government and the system, only these things. Sheikh has emphasized and this author that this includes everything. Not anything is excluded from these general rules of Allah Azza wa Jal. It is whether it is related with aqidah, actions, amal, custom, traditions, anything. If you bring in anything new in Islam, as other which is outside this Allah's revealed law, that includes this general rulings. Because in some certain countries you find that people insist on certain things and they neglect other things. He certainly has given the example. Like in aqidah, this aqidah is more important than any other things. If you bring a new aqidah, this has not been revealed, and you bring a new aqidah among people and spreading it, this is also comes to this ayah, come under this ayah, that you have brought new laws. And we talked about this, and the people only think that's only rules, some certain laws. Or you see, even worse than opening a bar and opening any other thing that's haram in Islam, or opening a brothel in a country, anybody will say, oh, struck by this, will be always obsessed with this is haram, this is haram. What about these shrines made on the graves? This is even worse than other things. So this is also thus includes this thing. Why? Because Islam is general. Islam shouldn't be put in parts and parts, and you should insist on certain things. This is not the method of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. O people who believe, all who believed in Allah, enter in Islam, enter Islam completely, in totality. Don't leave anything. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Do you believe in certain parts of books and you reject certain other parts of the books? This is not the way or attitude of Muslim. This is the attitude of Yahud. That's Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned here. So a Muslim is the one who whatever Allah has revealed in aqidah, in amal, in action, in mu'amilat, that is transaction, everything he must accept and must obey Allah's rule regarding all these things. فإذن الآية الأخرى عامة وهي قول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فهي عامة في كل من اتخذ إماما يشرع له ما شاء غير الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو داخل في هذه الآية. لذلك يجب أن نفهم بأن قضية الحكم بغير ما أنزل الله أكثر ناس قد فهموها فهما صحيحا هم علماء السلف وأتباعهم من السلفيين على مر التاريخ. لماذا؟ لأنهم جعلوها عامة شاملة لكل من شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى، وأما غيرهم من الطوائف فقد حصروها في زاوية واحدة فقط وهو ما أسموه بتوحيد الحاكمية. فهذا اللفظ توحيد الحاكمية إفراده من الألوهية أمر محدث ليس عليه أمر السلف. الثاني أنهم خصصوا الآية، والأصل أن تكون الآية عامة في كل من شرع غير الله سبحانه وتعالى، سواء كان اسمه جورج أو اسمه محمد، سواء كان يلبس عمة أو أي صفة له. المهم كل من شرع غير شرع الله سبحانه وتعالى فهو داخل في هذه الآية، فما حكمه في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. So what is the ruling of Islam about all those people who brought new laws in Islam, who brought new laws? What's the hukm of Islam? We'll discuss later on. But before that, again, the emphasizing the same point that it covers, this issue covers everything. You see, whether it's regarding aqidah or amal or actions or akhlaq or behavior and all these things. Where did we understand from this? It's not from our world. Because this ayah, look, it's a very important ayah. This ayah indicates, clearly signifies that اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. About this about Jews and Christians. They took their rabbis and their monks as gods. And they took also Jesus, the Messiah, son of Mary as God beside Allah. So what did they? You understand now, these rabbis and these monks, they were not issuing laws only. They have brought so many things in Islam, in religion, in custom, in traditions. From here we understand that in aqidah and in prayer and everything, if you bring something new, that is also comes under this issue, general issue. That is also that somebody has brought some law, has legislated some law. Because some people have insisting now in present on some quarters of Muslim world on certain issues. Whenever you they quote these words or the issue of ruling by law, whenever it starts your mind and their mind, oh, this issue, some certain laws. And here the Quran and is clearly explicit is the indicates that it all covers everything. And that is why the ulama of Salaf, the scholars of Salaf, the earlier scholars of early generations who followed Quran and Sunnah, they have understood this quite very rightly and very closely, which is close to the Quranic and teachings. And what now, listen sometime, there's a Tawhid al-Hakimiyya and Tawhid al, the difference between Tawhid al-Hakimiyya, that means Tawhid of just about rule and about government issue of how to rule a nation, a country. Sheikh said this is something new. It is not known in the earlier history of earlier Islamic scholarship that Tawhid al-Hakimiyya. It is something now in present time people has brought this issue in apart from Tawhid al-Uluhiyya. But Tawhid al-Uluhiyya covers everything. You don't need to bring new terms to indicate or to emphasize something. So that is why to understand even this point, this issue of ruling by law is the Salaf method of Salaf is the perfect and is closer to the Quranic teachings. يقول مصنف رحمه الله حكم من حكم بغير ما أنزل الله قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكلامه هذا مأخوذ من الطحاوية ومن تفسير ابن كثير. يقول في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر، هذا العموم الآية، وهذا الكفر يكون تارة كفرا أكبر ينقل عن الملة وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة، وذلك بحسب حال الحاكم، أي حسب حال الحاكم. من هو الحاكم هنا؟ كما قلنا كل من تصدى للحكم في مسألة من مسائل الدين، وهذا نفس يشبه قول ابن عباس كما هو في تفسير ابن كثير، وذلك بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، هذه واحد، أو أنه مخير فيه، يعني مخير يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره، أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم أحسن منه، أي صاروا اثنين، وأنه لا يصلح لهذا الزمان. إذا صار عندنا الأولى أن يعتقد أن حكمه الله غير واجب، ومثله ما يدخل في ذلك أن يستحسن الأنظمة الوضعية فيراها في قلبه مساوية لحكم الله أو أحسن منه، فهذا أيضا كافر. أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين، أي اعتقد أن حكم الكفار والمنافقين يساوي حكم الله سبحانه وتعالى وأنه يريد أن يرضيهم، فلا شك أن من دخل في قلبه ذلك فهو كافر. وإن اعتقد وجوب الحكم لأن إرضاء الكفار واليهود، النصارى واليهود والمشركين، هذا لا شك أنه كفر. قال وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاصي. إذن صار الأول الذي يعتقد أن حكمه مساويا لحكم الله أو أن حكمه أفضل من حكم الله أو أنه غير ملزم بحكم الله عز وجل، فهذا كافر لا شك في ذلك. لكن إذا اعتقد في قلبه أن حكم الله خير وأنه هو الأصلح للناس، ولكن لدنيا ولهوى ولمصلحة أو لتأويل لبس عقله فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا ليس بكافر كما هو مبين في الكتب. إذن الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل شيء حرمه الله وأن هذا التحليل أو التحريم مساويا لحكم الله أو أفضل منه فهذا كافر. وإن اعتقد أن شرع الله هو الخير وأن دين الله هو الأساس وأن حكم الله في هذه المسألة هو الأصلح ولكن لهوى أو لإرضاء أو لدنيا أو لتأويل فاسد حكم بغير ما أنزل الله فهذا ليس بكافر. وعلى هذا عامة السلف في كتبهم، ولا نعلم من السلف من صرح بالكفر المطلق لكل إنسان مطلقا. ولذلك كما قلنا ما نعلم أحد شرع تشريع أكبر جريمة من تشريع الواثق في قضية خلق القرآن وإلزام الناس فيها. هذا التشريع أكبر جريمة وضعت في تاريخ الإسلام هي هذه الجريمة، أنه شرع تشريعا يخالف تشريع الله عز وجل، يرد فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرد فيه الآيات، وألزم الناس على ذلك وجعله دين يتقرب به إلى الله. فلا شك هذه أكبر جريمة. ومع هذا لأنه كان متأولا فالسلف ما كفروه، إذن لا يكفر إلا من استحل تشريعا يخالف تشريع الله عز وجل، هذا الذي ذكره المصنف هنا. Now what's the ruling of Islam regarding a person who rules by laws, man-made laws or laws other than Allah's Sharia? It's the first basic hukm about him that مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. This verse has been quoted here that those who don't rule, don't judge according to what Allah has sent down, so those people are for kafir. They are disbelievers, unbelievers. No, it's a general ruling, but you have to differentiate between two groups. Under this ayah comes two groups of people. The first group of those who judge according to the man-made laws, and if he believes these are certain conditions, with this condition to issue the ruling, a verdict of kufr of a person who is ruling by man-made law, there are certain conditions here. The first condition, that if a person believes that he is not under any obligation to implement Allah's law, he thinks that it is not obligatory, not incumbent over him to abide Allah's law, Allah's Sharia, or he has choice whether if he likes implement Sharia or if he doesn't, he doesn't do. Or he thinks that he is under obligation, it is incumbent on him to rule according to Allah's Sharia, but to please the kuffar and to please the enemies of Islam and munafiqeen, he rules by their laws, by man-made laws, then he is also kafir. And if he thinks that Allah's law is perfect, Allah's law is better, and he is under obligation of that law, and he should implement Allah's Sharia, but in certain issue he makes a mistake by his reasoning, because of his understanding, or some worldly gain, or some other purpose, or just for under his pressure of his desire. For certain reasons, he thinks that Allah's law should be implemented, should be enforced, but for certain reasons, he implements in certain issue Allah's law, man-made law, or other than Allah's Sharia, then this person is not kafir. So Abdullah ibn Abbas has been reported, in books of tafsir, he has said a word that Shaykh has just indicated it towards it, that's kufrun duna kufr. This verse, he has been reported to say that this verse, the kafirun in this verse, means not that kufr which takes a person outside the fold of Islam, but kufr is just lesser kufr. But if a person believes, thinks that he has choice. If he likes, takes Islamic Sharia. If he choice takes, if he likes, he takes a Sharia or qanun, man-made qanun, man-made laws. If he thinks he has that freedom, then he is a kafir. But one should, before issuing this verdict, one should be very, very careful, because anybody, if you find anybody who is ruling just laws by other than Allah's revealed law, Allah's revealed Sharia, then just don't rush to say he's kafir. Maybe there is some excuses That's the Sheikh has given the example of, look, in this history of Islam, the greatest tashri' legislation that's been passed by a ruler was by Wathiq. Wathiq, one of the Abbasid rulers, who he is the first, he has decreed this thing that the Quran is the word of, Quran is the created thing. He is the one, he is ruler, and he implemented this by force. And Imam Ahmad bin Hanbal, as earlier said, Imam Ahmad bin Hanbal had challenged him and then suffered and he was persecuted. Yet, Imam Ahmad himself and all other Salaf scholars, they didn't say that this person is kafir. And it was greatest sin, greatest deviation from Islam. That the order of Allah, he said, is a created thing. It is a severe sin, a severe deviation in from the right path. Yet all scholars, including Imam Ahmad, they didn't agree that this person is kafir. But this motive behind this was not anything that he is rejecting Sharia or rejecting, he was out of this boundary of Sharia. He never thought, he has no choice. But it was our interpretation, it was his own understanding or reasoning. So it was, that is why the scholars have accepted his excuse and he was not regarded kafir. So if but yet it is up to scholars who will discuss. It's scholars. You will find out if those rulers are certain rulers. What they are doing implies kufr or not. It is up to scholars. إذا خلاصة الأمر يا إخواني أن الرجل إذا استحل تشريعه المخالف لتشريع الله عز وجل واعتقد أنه أفضل أو مثل تشريع الله عز وجل فهو كافر كفر مخرج من الملة. وأما إن رأى وصرح بأنه مسلم وأن دين الله حق فهذا إما منافق وإما صادق، وفي كلتا الحالتين لا يخرج في الظاهر من الملة. ملاحظة مهمة في هذا أن كثير من التكفيريين في هذا العصر ينقلون أقوالا ابن النووي رحمه الله وابن حجر وابن تيمية وغيره من الأئمة، ولكنهم يبترون أولها من آخرها، وأحيانا يكون القول للإمام في موضع ويفسر في موضع آخر. فلذلك نرجو من الإخوة التي تنقل لهم هذه الأقوال ألا يأخذوها مباشرة قبل أن يرجعوا إلى أصول أقوال أهل العلم وأئمة رضوان الله عليهم في المسألة، فينظروا متى وكيف قيل هذا القول حتى يتأكدوا، فإن هؤلاء يبترون الأقوال ليلبسوا على الناس وينسبوا للأئمة ما لم يقولوا. To summarize this, what earlier said is that if a person believes that man-made law is equal or better than Sharia, he thinks that what man made, the man-made law by which he is ruling is equal to Sharia or better, then he is kafir. That this is kufr which takes a person outside the fold of Islam, no doubt about it. But if he thinks that Sharia should be enforced according to Sharia, Sharia should be always on our, and yet for certain reasons by that has been mentioned, he rules by other than Allah's law in certain issue and certain things, then he is not kafir. But maybe النقطة الثانية اللي حتى يكون واضح جدا هو النقطة الثانية، يعني في الرجل يعتقد أنه، يعني في النقطة الأولى قلت أنه الذي أن شريعة القوانين مساوية للشريعة، نعم، أو أحسن منه. يعني من استحل شرعا غير شرع الله عز وجل، نعم، أو رأى أن تشريعه أفضل من تشريع الله أو مساوي لتشريع الله أو فيه خير للبشر أحسن من تشريع الله، فهذا كافر. أما الثاني إن اعتقد أن شرع الله هو الصواب ولكن فعل غير ذلك، إما أن يكون منافقا أو يكون صادقا، وفي كلتا الحالتين غير كافر. But the second point, just to make it very clear, just as Sheikh, if in the second point is he thinks that Allah's Sharia is better and Allah's Sharia must be enforced, but he has ruled power just other than Allah's Sharia. In this case, either he is munafiq or either he is sadiq. He is not munafiq, but he made a mistake. But in both cases, he is not kafir. if he rules other than Allah's law, they believe that Allah's Sharia is better, Allah's Sharia should be put in force, it must be implemented. But he didn't do it. He didn't implement Allah's Sharia. He judged by other than Allah's Sharia. In both cases, either he is munafiq or truthful, but not kafir. فهنا يأتي السؤال يا إخواني، لماذا إشغال الناشية والمسلمون بهذه القضية التي ما أخذت من تفسير ابن كثير إلا صفحة واحدة وأقل من صفحة، نص صفحة، وما أخذت من كتب الأولين إلا حيزا، علما بأن قضايا الشرك والتوحيد والأسماء والصفات والردود على أهل البدع قد أخذت من العلماء مجلدات؟ فلماذا يشغل المسلم الجديد الذي لا يعرف أن يتوضأ الآن في مسألة يظنها المسكين أنها هي إن فهمها دخل الجنة وإلا ما يدخل، علما أنه ترى هذا الرجل لا يعرف أركان الإسلام ولا يعرف نواقض الإيمان الأخرى ولا يعرف حقيقة الصلاة ولا يعرف حقيقة أمور الدين، فأول ما يسلم يلقن هذه القضية؟ فلماذا هؤلاء شغلوا الناس هذا الشغل الذي كما قلت لكم لو رجعتم لتفسير ابن كثير ما ترونه أخذت هذه القضية منه نص صفحة؟ ليست تقليلا من شأنها، ولكنها ليست بهذه الضخامة التي يشغل بها الناشئ. لبعض الناس رأينا أسلم البارحة فإذا به اليوم يدخل، ثم هي كما يقول علماؤنا لا يترتب عليها لعامة العوام خاصة في بلادكم أي عمل. هب أنك اعتقدت أن كل الحكام كفار، ماذا ستفعل؟ لن يترتب عليها عمل، لكن أن تعلم الدين سيترتب عليه عمل. لو مت أنت الآن لن يسألك الله عن الحكام، سيسألك ماذا فعلت في دينك، سيسألك الله من دين من رسولك، ما دينك، من نبيك. فلابد إذن يا إخواني أن نعلم أن وراء تضخيم هذه الأمور هو صرف الشباب عن فهم الدين والدعوة إليه والاشتغال في التربية إلى هذه القضايا التي تنفع الكفار ولا تنفع المسلمين. ولذلك أتونا برجل هؤلاء المكفرين المجادلين قد أدخلوا في الإسلام من النصارى، اسألوهم كم رجل أدخلوا في الإسلام، كما قال ابن حزم رحمه الله، من أهل الكتاب اللي هم أهل الكلام قد أدخلوه في الإسلام؟ فلابد يا إخواني تفكرون لماذا جعلت هذه قضية، لمصلحة من يشغل ناشئة المسلمين ويختلفون على حاكم ويتقاتلون عليه وهو في قصره نائم لا يعرف عنهم شيء، ما لها مصلحة؟ خلينا نختلف على ما ينفعنا في ديننا، على لو مت أنت الليلة تلقى الله فيه أن نعرف التوحيد، نعرف الإسلام، نعرف النصرانية، نعرف حقوق الإيمان، نعرف ما لنا ما لا علينا. فإذا يا إخواني إشغال الناس في فلان كافر وفلان غير كافر لا يخدم إلا أعداء هذا الدين، لأن الآن في صحوة في بلاد الكفار، عودة للشباب للإسلام، كيف يصرفوهم؟ يقولوا لا تصيروا مسلمين، ما يمكن، ولكن شغلوهم في زاوية معينة جعلهم يدورون فيها كالحمار حول الريحة ما ينتهي. فلابد يا إخواني أن تبدأوا في الأهم، إصلاح عقائدكم، إصلاح أعمالكم، ثم ما يترتب عليها بالنسبة لكم عمل، وحكامكم كفار أصلا يعني.